إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. لقد أمرنا الله سبحانه وتعالى بالعدل والإنصاف، وحذرنا من الجور والإجحاف، وأنزل سبحانه وتعالى الكتاب والميزان ليميز أهل الإيمان من أهل الطغيان، كما قال تعالى: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط. وقال تعالى: والسماء رفعها ووضع الميزان، أي أنه سبحانه وتعالى خلق السماوات والأرض بالحق والعدل، لتكون الأشياء كلها بالحق والعدل، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. وقال تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وقال تعالى: إن الله يحب المقسطين. وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، إن المقسطين على منابر من نور يوم القيامة، الذين يعدلون في حكمهم وأهليهم وما ولوا. والله سبحانه وتعالى أمرنا بالعدل، ووصف نفسه بالعدل، ونفى عن نفسه الظلم في مواضع كثيرة من القرآن الكريم، وذلك إنما الغرض من ذلك هو إثبات كمال ضده. نفى الظلم عن نفسه لإثبات كمال عدله. ومن تمام عدله سبحانه وتعالى أنه لا يحاسب أمة من الأمم إلا بعد إقامة الحجة عليها، كما قال تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. ومن تمام عدله سبحانه وتعالى أيضا أنه يوم القيامة ينصب لعباده ميزانا توزن فيه حسناتهم وسيئاتهم، فهذا عدل من الله عز وجل، وهذا العدل به قامت السماوات والأرض، به تنتظم مصالح العباد. بالعدل يأمن الناس على دمائهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا العدل له في الإسلام مقام عظيم وثواب عند الله كريم. والواجب على كل مسلم أن يعدل في حدود مسؤوليته، وكل واحد منا له مسؤولية ولو في بيته، فواجب عليك أن تعدل في حدود مسؤوليتك. فالإمام والحاكم مسؤول، وهو فرض الله عليه أن يعدل في رعيته. قال تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل، إن الله نعم ما يعظكم به. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم، يقول عليه الصلاة والسلام: أهل الجنة ثلاثة، أهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط موفق، ورجل رحيم رقيق القلب على كل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. فذكر أول ما ذكر ذو سلطان مقسط موفق، أي حاكم عادل إمام عادل كما جاء أيضا في حديث الصحيحين، حديث الصحيح في قول النبي عليه الصلاة والسلام: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، فذكر أولهم إمام عادل. والعلماء قالوا بأن هذا يدخل فيه الإمامة الكبرى والإمامة الصغرى، فمن كان حتى المعلم إذا عدل بين طلابه فهو إمام عادل، كما ذكر ذلك شيخ الإسلام رحمه الله وغيره من أهل العلم. كذلك القاضي يجب عليه أن يعدل بين المتخاصمين، أن يعدل بينهما في كل شيء. يقول الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض. نبي الله داود ولاه الله عز وجل الحكم، ثم قال له: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض، فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. هذا داود عليه السلام، ومع ذلك يذكره ربه بأن يحذر من اتباع الهوى: فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله، إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما نسوا يوم الحساب. وجاء أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة. القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، أما الأول فقاض عرف الحق وعمل بخلافه فهو في النار، وأما الثاني فقاضي لم يعرف الحق فحكم بين الناس بالجهل فهو في النار، وأما الذي في الجنة فقاض عرف الحق وحكم به. فهذه أهمية العدل في الحكم. كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أن نعدل في أقوالنا وفي أفعالنا، فكما يكون العدل في الفعل يكون أيضا في القول. يقول الله تعالى: وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى. حتى إذا تكلمت بشهادة أو ما شبه ذلك فالواجب عليك أن تعدل فيها ولو كان الحق عليك، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم. تشهد بالحق ولو على نفسك، ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين. فالواجب على المسلم أن يعدل في قوله وأن يعدل في فعله، ولا يحل لمسلم أن يحابي أحدا في الحق. لا تحابي قريبا لقرابته، ولا بعيدا لبعده، ولا غنيا لغناه، ولا فقيرا لفقره، وإنما الواجب عليك أن تقوم بالقسط كما أمرك الله عز وجل. ولو كان هذا الحق عليك تشهد ولو على نفسك ولو على أقرب الناس إليك. لماذا؟ لأن هذا العدل به قامت السماوات والأرض. لولا العدل لاختل نظام الكون، لولا العدل لاختل نظام الكون، لاختل نظام المجتمع، لماج الناس بعضهم في بعض، لكثر الهرج والقتل بينهم. ولهذا كان لابد من العدل، لابد من الإنصاف في كل شيء، في الأقوال والأعمال. ومن هنا كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالعدل ويحث عليه ويحذر من الظلم في أدنى مراتبه، حتى ولو كان ظلما يسيرا. جاءه النعمان بن بشير مع والده، والد النعمان بن بشير رضي الله عنهما أعطى لولده عطية، ثم جاء ليشهد النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك، فقال: يا رسول الله، إني نحلت ابني هذا نحلا، أعطيته عطية، وجئت لأشهدك على ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أكل ولدك نحلته مثله؟ يعني هل أعطيت لكل أولادك مثل ما أعطيت للنعمان؟ فقال: لا. فقال عليه الصلاة والسلام: فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور، فأشهد غيري فإني لا أشهد على جور. ولهذا يحذر الآباء أن يفرقوا بين أبنائهم في العطية. لا تفرق بين أولادك في العطية، لأن الله سبحانه وتعالى حرم الظلم حتى مع الأبناء، حتى مع أولادك. ولهذا في قصة يوسف عليه السلام إشارة إلى هذا، يوسف عليه السلام ما جرى له على يد إخوته كان سببه أن والده عليه السلام كان يفضله على إخوته، فصار في قلوب إخوته حقدا عليه لأن والده يفضله عليهم. فهذه القصة، قصة يوسف عليه السلام وما جرى له من الحوادث ومن الابتلاءات على يد إخوته، كان السبب في ذلك هو أن والده كان يفضله على سائر أبنائه. فعلى الآباء أن يتنبهوا لهذا الأمر، فإذا أعطيت ولدك شيئا فأعطي لباقي الأولاد مثل ما أعطيته، وإلا فإن كنت عاجزا فلا تعطي أحدا منهم، لأن العدل مأمور به حتى مع الأبناء. كذلك أمرنا الله سبحانه وتعالى أيضا بالعدل حتى مع النساء، وذلك في قوله تعالى وعاشروهن بالمعروف، وفي الآية الأخرى وإن خفتم ألا تعدلوا فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فالواجب على الرجل إذا كانت له أكثر من زوجة أن يعدل بين نسائه في الحقوق الزوجية، وهذا كله من عدل هذه الشريعة، أن الله سبحانه وتعالى، ومن تمام وكمال هذه الشريعة أن الله تعالى أمرنا بالعدل في أقوالنا وفي أفعالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله تعالى أمرنا أيضا بالعدل مع القريب والبعيد، مع الصديق والعدو، حتى ولو كان العدو كافرا، حتى ولو كان العدو كافرا، فإن الله تعالى أمرنا أن نتعامل معه بالعدل والإنصاف، وحذرنا من الاعتداء عليه ظلما وعدوانا. يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذه الآية نزلت في يوم الحديبية، لما خرج المسلمون مع النبي صلى الله عليه وسلم، خرجوا من المدينة قاصدين مكة من أجل العمرة. فلما وصلوا إلى مكة منعهم المشركون من دخولها، حالوا بينهم وبين دخول مكة، صدوهم عن المسجد الحرام، وهذا اعتداء. وبينما المسلمون كذلك، إذ مر بهم جماعة من المشركين من أهل المشرق يقصدون قاصدين الكعبة، فقال الصحابة رضي الله عنهم نمنعهم كما منعنا أصحابهم، مشركو مكة منعونا من الدخول، نحن نمنع هؤلاء من الدخول، نعاملهم بالمثل. فنزلت هذه الآية ولا يجرمنكم، أي لا يحملنكم شنآن قوم، بغض قوم، بغض هؤلاء المشركين، أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا. لا يحملكم هذا البغض وهذا الحقد وهذه الكراهية وهذا الظلم الذي وقع عليكم، لا يحملكم على أن تظلموا غيرهم، مع أن هؤلاء أهل المشرق إنما يريدون مكة من أجل إظهار الشرك، هم مشركون وقصدوا مكة من أجل أن يتقربوا للأصنام والأوثان، لكن مع ذلك نهى الله عز وجل عن الاعتداء عليهم، ونهى المسلمين عن ظلمهم وعن صدهم عن المسجد الحرام. كذلك يقول الله تعالى ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. فلا يجوز للمسلم حتى ولو كان يبغض هؤلاء المشركين، لا يجوز له أن يعتدي عليهم ولا أن يظلمهم، بل يعاملهم بالعدل. وهذا من تمام هذه الشريعة، كما قال تعالى وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهذه الشريعة هي أكمل الشرائع، والله سبحانه وتعالى أمرنا بالقصاص أيضا، أمرنا بالعدل أيضا في القصاص، حتى في باب القصاص، في باب الجروح والجراحات والكسور والقطع، أمرنا بالعدل. قال تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. فلا يجوز للمسلم أن يعتدي على الجاني بأكثر من جنايته. ومن هنا قال الفقهاء لا قود إلا في مفصل، فقالوا هذا القصاص لا يكون إلا إذا كانت الجناية في مفصل، أما إذا كانت الجناية في غير مفصل فهنا لا يجب القصاص، بل ولا يجوز القصاص، وإنما فيه الدية. لماذا؟ لأنه يستحيل العدل والمثلية في غير المفاصل، في باب الجراحات والكسور وكذا، هذه لا يمكن أن نحقق العدل فيها إلا إذا كان هذا الجرح في القطع أو الكسر في مفصل. ومن هنا قالوا الواجب في مثل هذه الحالة الدية، وذلك من أجل تقرير هذا المبدأ العظيم الذي هو مبدأ العدل والإنصاف. أمرنا سبحانه وتعالى أيضا أن نتعامل مع الفئتين المؤمنتين المتقاتلتين بالعدل والإنصاف، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. نصلح بينهما بالعدل، لا نميل لا إلى هذه الطائفة ولا إلى الطائفة الأخرى، حتى لو بغت إحدى الطائفتين على الأخرى وقاتلناها فإن الواجب حينئذ إذا أردنا أن نصلح أن نصلح بينهما بالعدل، وأن لا نميل لا إلى هذه الطائفة ولا إلى الطائفة الأخرى. فهذا ما دعا إليه ربنا سبحانه وتعالى، هذا ما أمرنا الله به، هو إقامة العدل. وهذا واجب، واجب على كل مسلم أن يعدل في بيته، أن يعدل في عمله، أن يعدل مع جيرانه، أن يعدل مع الناس أجمعين في أقواله وأفعاله، وأن يحذر من الظلم، أن يحذر غاية الحذر من الظلم، لأن عاقبة الظلم وخيمة. وهذا العدل هو الذي يحقق المصالح ويدفع المفاسد. والنبي صلى الله عليه وسلم أمره ربه عز وجل بالعدل وبالإنصاف حتى لا يقع في الظلم وحتى لا يقع في الخيانة، لأننا لو لم نعدل لوقعنا في الظلم، لو لم نعدل لوقعنا في الخيانة والعياذ بالله. ففرض على كل واحد منا في حدود مسؤوليته، أنت في البيت تعدل بين أبنائك، في العمل تعدل مع زملائك، في المسجد تعدل مع إخوانك، تتعامل معهم بالعدل، لا تظلم أحدا منهم، لأن الله تعالى حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما، حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وبعض المسلمين اليوم تجده يتعامل مع إخوانه بالظلم، يظلمهم، يعتدي عليهم، سواء في دمائهم أو في أموالهم أو في أعراضهم، ثم بعد ذلك يحب أن يعاملوه بالعدل. أي ميزان هذا؟ أنت تعامل الناس بالظلم ولا تعدل معهم، ثم تطالبهم أن يعاملوك بالعدل، هذا في نفسه ظلم. فإذا أردت أن يعاملك الناس بالعدل والإنصاف فعاملهم أنت أيضا بالعدل والإنصاف، كن قدوة لهم، كن قدوة لأهلك، كن قدوة لأبنائك، كن قدوة لأقاربك، لأن هذا العدل ليس من الأمور التي يمكن التساهل فيها، ليست من الأمور الكمالية أو التحسينية، لا، هي ضرورة، هي من الضروريات التي لا بد أن تكون في الأمة وأن يتصف بها المجتمع الإسلامي. وكذلك كان المجتمع في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يتميز بهذه الصفة، بالعدل التام. والقصص في هذا كثيرة لا تحصى، واحدة منها كافية، قصة عمر رضي الله عنه لما رهن الدرع عند اليهودي، رهن درعه عند يهودي وأنكر اليهودي ذلك، ماذا حصل؟ عمر رضي الله عنه كان أميرا للمؤمنين، ليس من عامة الناس، هو أمير المؤمنين، هو الحاكم. لكن مع ذلك لما وصل الأمر إلى القضاء ذهب اليهودي واشتكى على أمير المؤمنين. وقف عمر رضي الله عنه عند القاضي وهو علي رضي الله عنه، فقال أهلا بأمير المؤمنين، فقال لست أميرا للمؤمنين، أنا الآن خصم. هذه الإمارة دعها خارج مجلس القضاء، الآن ما دام أنني خصم وعندي خصم يخاصمني فلست أميرا للمؤمنين حتى يكون العدل. فلما جلس طالبه علي رضي الله عنه بالبينة، قال البينة يا عمر؟ فقال ليس عندي بينة. قال إذن فالدرع لليهودي، وانصرف. بعد مدة رجع هذا اليهودي معترفا بأن هذا الدرع لعمر رضي الله عنه، لأنه رأى شيئا ما كان يتصور أن يقع. هو يهودي يعيش بين المسلمين يخاصم أمير المسلمين ويغلبه أيضا ويأخذ عليه الحق، فلما رأى هذا الأمر اعترف بأن هذا ما كان ليصدر، وهذا الحكم ما كان ليصدر إلا من عند الله عز وجل. فعلم أن الإسلام دين حق، هذا دين حق، ليس دينا كسائر الديانات الأخرى أو كسائر الأنظمة الأخرى. حينئذ أسلم هذا الرجل مع أنه يهودي، لكنه أسلم لما رأى هذه الصفة التي ظهرت وانتشرت في المجتمع الإسلامي في ذلك الزمان. فالواجب على المسلم أن يأخذ العبرة وأن يأخذ العظة وأن يحاول ما استطاع أن يقيم هذا الواجب الديني. إن الله يأمر بالعدل، إن الله يأمر كل واحد منا أن يعدل حتى مع نفسه. ونسأل الله تعالى أن يهدينا سواء السبيل. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر. ربنا اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى، سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير

الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.